بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب صيام يوم عرفة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بالشراب فتفطر. هذا عن حكم صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة فيه الفضل العظيم المعروف كما في حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفر، احتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية، ويكفر ذنوب سنتين الماضية والباقية. لكن هذا الفضل في صيام عرفة إنما يكون لغير الحاج، أما الحاج فالمشروع له الإفطار، فإن صام يوم عرفة كان صيامه مكروها وليس بحرام، لكنه يكره صيامه حتى يتقوى على العبادة والطاعة في هذا اليوم، وأيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم الفضل بنت الحارث قالت: إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختلفوا، فقال بعضهم هو صائم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صائم اليوم بناء على الأصل وهو صيام يوم عرفة وفضيلة صيام يوم عرفة، وقال بعضهم ليس بصائم. فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن لتعلم هو صائم أم لا، وهو واقف على بعير بعرفة فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن صيام عرفة وفضيلة هذا الصيام إنما يستثنى منه الحاج، فيشرع للحاج الإفطار في هذا اليوم وهو أفضل من صيامه ولهذا لا يقال بالتحريم إنما يقال بالكراهة، يكره صيام يوم عرفة للحاج فقط، أما لغير الحاج فيبقى الفضل على أصله الأثر الثاني وهو أثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم ابن محمد وهو محمد بن أبي بكر، يعني عائشة خالته، قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، يعني يخلو الناس يعني بين الناس، ثم تدعو بالشراب فتفطر، يعني تكون صائمة ولكنها لا تريد أن تفطر أمام الناس فتنتظر خلو المكان ثم تفطر رضي الله عنها. وهذا محمول على أمرين: الأمر الأول إما أن يقال بأن عائشة رضي الله عنها لعله ما بلغها أن النبي أفطر يوم عرفة فعملت بالأصل، والصحابي قد يخفى عليه مثل هذا، الصحابي قد لا يبلغه السنة، بل الجمع من الصحابة قد لا يبلغهم السنة في المسألة، كما حصل حينما خفي على الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يدخلوا بلدا فيها طاعون فاختلفوا هل ندخل أو ما ندخل، ولم يكن عندهم نص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ندخل اعتمادا على القدر، يعني اذا قدر الله عز وجل لنا هلاكا او ما قدر فالامر بيد الله سبحانه وتعالى، فعلى ما نفر من القدر. وقال بعضهم بل لا ندخل، وغلب نصوص عدم القاء اليد الى التهلكة وكذا، فاختلفوا في هذا حتى جاء الصحابي الجليل الذي اخبرهم بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم عن الطاعون بارض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منها، فاخبرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل عائشة رضي الله عنها لم يبلغها هذا النص، او بلغها وعلمت انه ليس بالجازم في هذا، وان النبي صلى الله عليه وسلم لعله افطر لعلة والاصل باق. وعلى كل فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، ويجوز الافطار يوم عرفة، بل هو الاولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل الاولى هنا، فعل الاولى هنا، فصيام يوم عرفة على اصله في الفضل الا الحاج فقط، فان الحاج يشرع له الافطار تقويا له على هذا، على العبادة والدعاء فيها والوقوف في هذا اليوم، ومن ثم سيأتي بعد ذلك المزدلفة وكذا، فيكون هذا أدعى لتقويه على العبادة في هذا الوقت. قال رحمه الله: باب النهي عن صيام أيام منى. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يقول: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله، يعني أيام منى. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نفطرها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. هذا أيضا عن حكم صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام التي تلي يوم النحر الأكبر، وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليس بعد عيد الفطر أيام تشريق، إنما أيام التشريق تكون بعد الحج الأكبر، وإنما سمي تشريقا لأنهم كانوا يفعلون في اللحم هكذا حتى يحفظوا يعني لحم الأضاحي. فهذه الأيام قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن حذافة: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. أيام أكل وشرب ليس معناه أن الإنسان يعني يقول يعني كل واشرب ويفتح في هذا، فجميع الأيام أيام أكل وشرب، جميع الأيام يأكل فيها الإنسان ويشرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب يعني أنها أيام لا تصام، أيام أكل وشرب يعني أنها أيام لا تصام، فكلوا واشربوا فيها، كلوا واشربوا فيها، وهي أيام ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. فهذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق، فبين النبي أنها أيام لا تصام، فهي تلحق بالعيد، تلحق بالعيد، بيد أنها تختلف عن العيد في حكم. أما العيد فإنه لا يصام بأي حال من الأحوال، وصيام العيدين محرم، ولا يشرع صيام العيد بأي حال من الأحوال. أما أيام التشريق فحرام صيامها، لكن أبيح صيامها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه، لمن لم يجد الهدي وثمنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإذا ما صام 3 قبل يوم عرفة قبل الحج فإنه يصوم الثلاثة التي بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، حتى يصوم قبل، حتى يصوم في الحج ثلاثة أيام. فإذا ما سبق له الصيام في أول ذي الحجة مثلا أو قبل ذي الحجة، إذا ما سبق له الصيام فإنه يصوم ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله عن الجميع. فيسرع صيام أيام التشريق لمن لم يصم الثلاثة أيام قبل الحج. إذا تختلف هذه الأيام عن يوم النحر في أن يوم النحر لا يصام بأي حال من الأحوال، سواء صمت ثلاثة أيام أو ما صمت ثلاثة أيام لا يسرع صيام يوم النحر أبدا، ولا يوم الفطر، فهما يومان يحرم صيامهما بإطلاق. أما أيام التشريق فيحرم صيامها إلا لمن هذا المستثنى الوحيد فقط، إلا لمن لازمه الهدي يحج متمتعا أو قارنا، لازمه الهدي ولم يجد الهدي أو ثمنه فيلزمه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فيصوم الثلاثة أيام إذا ما صمها قبل الحج فإنه يصومها بعد الحج، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طبعا هو لو أخر، لو لم يصل الثلاثة أيام حتى، فإنه يصوم العشرة بعد ذلك ولا يلزم بأكثر من هذا، لكن إن كان قادرا على الصيام في أيام الحج لزمه صيام ذلك حتى ولو كان في أيام التشريق. هذا معنى أيام منى، أيام أكل وشرب، يعني أيام صيام، وإلا فجميع الأيام أيام أكل وشرب، جميع الأيام أيام أكل وشرب، فيحرم صيامها. وهي هذه الأيام من أيام العيد، هي تابعة للعيد، تابعة للعيد. نعم نعم. لا، ما يصوم أيام كفارة، لو عليه صيام كفارة عليه قضاء من رمضان أيا كان، أيا كان، حتى ولو نذر أن يصوم هذه الأيام، حتى ولو نذر قال ونذر أن يصوم هذه الأيام فيحرم صيامه، لأنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بنات، هذه معصية، حتى لو نذر في أن يصوم هذه الأيام فليصوم في غيرها. لكن الشارع فقط استثنى هذه الأيام لمن لم يجد الهدي أو ثمنه ويلزمه الصوم ولم يصم قبل الحج، كأن يأتي إلى مكة يوم عرفة مثلا ولم يمكنه أن يصوم من قبل فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام. نعم. نعم. لا لا، ما يصوم العشرة كاملة قبلها، ما يصوم إلا ثلاثة فقط، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. ومعنى إذا رجع يعني إذا رجع من الحج، وليس معنى إذا رجع إلى بلده. فمثلا الإنسان مثلا قد يمكث بعد الحج مثلا شهرين في مكة، فهل المعنى إذا رجع إلى أهله في بلدته يصوم السبعة أو إذا رجع من الحج؟ إذا رجع من الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم يعني إذا رجعتم من الحج، فيجوز الإنسان أن يصوم بمكة هذه السبعة أيام ولو لم يأتي إلى مصر، لو لم يعد إلى بلده، المهم أنه إذا رجع من الحج، إذا أنهى الحج، والحج ينتهي في اليوم الثالث عشر، لمن أتم الحج يرمي الثالث عشر ويطوف طواف الوداع إن كان آفاقيا يعني من خارج مكة، أو يبقى في مكة إن كان من أهلها، فحينئذ يصوم السبعة أيام بعدها. لكن له أن يصوم العشرة بعدها، إذا ما صام الثلاثة أيام في الحج فإنه يصوم العشرة بعدها، ولا يلزم فيها التتابع، لو صام يوما وأفطر يوما، لو صام يوم الاثنين وصام يوم الخميس فالأمر واسع في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المنحر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بمنى في الحج هذا المنحر، وكل منى منحر. وقال في العمرة: المروة منحر، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. متى أو أين يذبح الحاج هديه ان كان متمتعا او قيرانا، يذبحه في منى او في مكة وفي فجاجها، اي طريق من طرق منى او من طرق مكة داخل حدود مكة، وليس باللازم ان يكون ذلك في منى. فلو ذبح في منى هذا هو الافضل، ولو ذبح في مكة هذا جائز، او في جاج مكة هذا جائز، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المنحر، يعني هذا مكان ذبحي، وكل منى منحر، وكل منى منحر، يعني لا يلزم ان تذبح في المكان الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يعلم انه سيأتي الناس يوما ما يتحرك كل واحد منهم ان يذبح مكانه، وان يقف في مزدلفة مكانه، وان يقف في عرفة مكانه، يتحرك كل واحد ان يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويذبح مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم المشقة عن الامة في ذلك، لانه كيف الحجاج كلهم يذبحون في مكان ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، او يقفون في مزدلفة في مكان وقف فيه النبي او بعرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا، هذا يوم عرفة، وعرفة كلها موقف، وفي المزدلفة وقفت هنا وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة، وفي منى لما نحر قال نحرت هنا ومنى كلها منحر. هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وحسن تعليمه. ولهذا فإن العالم له أن يشقق المسائل التي قد تبنى على النص فيما يحتاج الناس إليه. ومن هنا كان فضل الفقهاء رحمهم الله تعالى، أنهم ينظرون إلى النص ثم يستنبطون من النص أحكاما تتعلق بمسائل ليس تواردة بألفاظها في النص، وإنما تقاس على ما ورد في النص توسيعة على الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسع الأمة هنا، وهو يعلم أنه سيأتي يوم يغفر فيه الناس وكل يتحرى مكان صلى الله عليه وسلم، سواء في عرفة أو في المزدلفة أو في المنحر أو في غير ذلك، كل يتحرى هذا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان ليرفق بالناس بعد ذلك حتى لا يشدد الناس بعضهم على بعض. فالعالم كذلك يأتي إلى النص ثم يستنبط من النص أحكامه التي تتعدى إلى كثير من المسائل غير الواقعة، من المسائل غير الواقعة، يعني في وقت الفتوى، وإن كانت ستقع بعد ذلك. ولهذا كانت الحاجة إلى الفقهاء رحمهم الله تعالى، الفقهاء. فالأحكام أكثر من النصوص ألفاظها، أكثر من ألفاظ النصوص. فمثلا كحديث مثلا الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان، فالحديث فيه وفي كفارة ذلك، إذا جمع رجل امرأته في نهار رمضان فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد عتق رقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذكر العلماء أحكاما بقى كثيرة تتعلق بهذا، حكم المرأة، هل المرأة كالرجل في هذا؟ ذكر العلماء مع أن النص ليس فيه كفارة للمرأة. مثلا لو أن الرجل مثلا جامع في غير رمضان في قضاء رمضان، يعني جامع في قضاء رمضان في غير رمضان، هل عليه كفارة أم لا؟ أيضا ذكروا ذلك. كذلك مثلا لو باشر ولم يجامع وأنزل، هل عليه الكفارة أم لا؟ وهكذا أحكام كثيرة تتفرع عن هذا. من هنا كان فضل الفقهاء رحمهم الله تعالى لما يأتون إلى النص ثم يأخذون من النص أحكامه الكثيرة التي تتعدى الألفاظ التي ورد بها النص. وهذا من حسن النظر إلى النصوص الشرعية والاستفادة منها. وقال في العمرة المروة منحر، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. كذلك قال ومكة كذلك حكمها حكم ايه؟ حكم منى. هذا بالنسبة لمكان الذبح. فسواء كان الدم دما واجبا في التمتع او الهدي او القران، او كان الدم دما واجبا بسبب ارتكاب محظور. فاذا ارتكب الانسان محظورا ولزمه ان يذبح فانه يذبح ايضا في مكة. يذبح فين؟ في مكة. يذبح في مكة ولا يذبح في بلده. يعني رجل مثلا لبس مخيطا وراد ان يذبح، رجل مثلا غطى شعره وراد ان يذبح، رجل مثلا حلق رأسه وراد ان يذبح، هل له ان يذبح في بلده او لابد من ان يذبح في مكة؟ لابد ان يذبح في مكة. فسواء كان الدم واجبا بسبب هدي او تمتع او كان واجبا بسبب ارتكاب محظور، الكل يتعين عليه ان يذبح فين؟ يذبح في مكة. يذبح في مكة نعم، ولا يذبح في بلده. بخلاف الصيام، بخلاف الصيام فانه يصوم في اي مكان. فلو ان انسانا مثلا عليه دم محظور، ارتكاب محظور، ارتكاب محظور ولزمه هدي، لزمه وليس على التخيير، لزمه هدي كمن باشر امرأته مثلا او جمعها بعد التحلل الاول، بعد التحلل الاول فانه يلزمه هدي. طيب ان لم يجد يصوم 10 ايام، هل يلزم صيام 10 ايام في مكة اذا كان الدم دم محظور؟ هل يلزمه صيام 10 ايام في مكة؟ لا، ما يلزمه ذلك. لو صام في بلده اجزأه ذلك، لو صام في بلده اجزأه ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النسك. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس انه سمع ابن شهاب يقول: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهله الا بدنة واحدة او بقرة واحدة، لا يدرى ايهما قال، بدنة او بقرة. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج، فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: اتتك والله بالحديث على وجهه. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تذبح البقرة الا عن انسان واحد، ولا تذبح الشاة الا عن انسان واحد، ولا تنحر البدنة الا عن انسان واحد. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله الانصاري انه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها، فقال سعيد: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق، إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سمت، فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد، غير أنه قال: فإن لم تجد البقرة فسبع من الغنم. قال: ثم جئت خارجة ابن زيد فقال مثل ما قال سالم. قال: ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال مثل ما قال سالم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. نعم، هذا فيه بيان الهدي. الهدي يكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزي الهدي ولا تجزي الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، فلا يجوز غير الإبل والبقر والغنم. ويلحق بالبقر الجاموس وهو كالغنم وهو كالبقر تماما، فالفصيلة واحدة. والإبل بجميع أنواعها أيضا أيا كانت، والغنم سواء كانت ماعزا أو كانت ضأنا، فكل هذا يذبح في الهدي والأضاحي، ولا يذبح غير ذلك. لا يذبح مثلا دجاج، ولا يذبح حصان عند من يأكله وهو جائز أكله، فلا يذبح إلا بهيمة الأنعام. طيب، هذا عن جنس ما يذبح في الهدي والأضحية. أما عن القدر المجزئ ففي الهدي سواء كان تمتعا أو قرانا، فإنه يذبح شاة عن الواحد. إذا ذبح الشاة فتجزئ عن واحد، ولا يجوز الاشتراك في الشاة بين أكثر من واحد. أما إذا ذبح بقرة أو بدنة فإنها تجزئ عن 7، وقيل 10، قد ورد في بعض النصوص قيل 10 وقيل 7، والأمر بذلك واسع، إلا أن الأفضل أنها عن 7، هذا هو الأفضل، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله. هنا قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، فالبدنة تجزي عن 7 والبقرة تجزي عن 7. هذا في الهدي وفي الأضحية، هذا في الهدي وفي الأضحية. فلو أنه في الأضحية اشترك 7 في بقرة أجزأهم ذلك، في البدن اشترك 7 في بدنة يجزئهم ذلك. هل الأفضل أن يذبح الإنسان شاة عن نفسه أو يدخل في 7 بدنة أو بقرة؟ الأفضل شاة لا شك، الأفضل أنه يذبح شاة. إذا كان يذبح شاة وحده هذا هو الأفضل، أن يذبح شاة هذا هو الأفضل، لكن الأمر في ذلك واسع، إذا دخل في 7 بدنة أو في 7 بقرة فالأمر في ذلك واسع. خلاف هذا فيما أفتى به بعض الصحابة، هذا خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجزاء ذلك، وهو اجتهاد منه، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر: لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد، ولا تنحر بدنة إلا عن إنسان واحد. فإن جابر بن عبد الله قد ذكر أن ذلك هو المنقول عن الصحابة يوم الحديبية، أنه تذبح البدنة عن 7 والبقرة تذبح عن 7. نعم. إذا حج إيه؟ هل يلزم لكل فرد منهم حج مع أهل بيته؟ مع زوجته. أيوه، بالنسبة إذا حج متمتعا أو قارنا لازم كل واحد منهم هدي، لكن تجزئ بقرة عنهم، إن كانوا 7 تجزئ عن 7، يعني لازم لكل واحد شاه، لكن كل من حج قارنا ومتمتعا يلزمه هدي. أما الأضحية فإن الأضحية تختلف عن هدي في أنه يمكن أن يذبح شاة عن أهل بيته، يذبح شاة واحدة عن أهل بيته، يضحي بشاة عن نفسه وعن أهل بيته. أما الهدي لا، لأن الهدي متعلق بنسك ولكل منهم نسك، فيلزم كل واحد الهدي. أما الأضحية فالإنسان يذبح عنه وعن آل بيته الشاة الواحدة حتى ولو كانوا أمواتا، يعني لو ذبح ونوى عن الميت أيضا يدخل في هذا ويجزئ في ذلك شاة واحدة. نعم. أيوة نعم يجوز. ممكن يتكل؟ آه ممكن يتكل. ها؟ ممكن يؤكل. ورد في الصحيحين من حديث أسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. لكن طبعا ليس معروفا عندنا ولا أكله معروف، لكن هذا كان عندهم. فالنفس تعافوا أو لا تعافوا هذا شيء آخر، لكن هو حلال. ضابط الأهل يا شيخنا اللي يدخلون في الاشتراك في الأضحية، ضابط الأهل الذين يدخلون في الاشتراك في الأضحية، ضابط الأهل هم الذين يدخلون في نفقة الإنسان، الذين يدخلون في نفقة الإنسان يعني عن نفسي وعن أولادي، زوجتي وأولادي الذين يدخلون في نفقتي. أما إذا كانوا من أهلي ولكن كل منهم يعيش عيشة وحياة مستقلة، فإن كل واحد منهم يضحي عن نفسه. ابن مثلا يعيش في القاهرة ومعه زوجته وأولاده، فإنهم يذبحون عن أنفسهم، لكن آل بيتي الذين يدخلون معي في نفقتي. نعم. ولو ما يلزمهم، ما يلزمهم ولا يدخلون في أضحيتهم. إذا كنت تنفق عليهم، إذا كنت تنفق عليهم حتى لهم في بلد أخرى لكن يدخلون في نفقتك أنت الذي تنفق عليهم، نعم يدخلون، وليس باللازم أن يكون داخل جدران البيت، المهم أنهم يدخلون في نفقتك. وكل يعني في عيشة وينفق على نفسه. أين يعني يسقط عنهم إن شاء الله؟ يعني هذا الأضحية ليست واجبة، الأضحية مسنونة على الصحيح، ليست واجبة يعني، هي مسنونة على الصحيح. لكن من يدخل في نفقتك سواء عاش معك أو كان في بلد أخرى تضحي عنه، أما من لم يدخل في نفقتك فإنه يضحي عن نفسه. نعم. إذا ما وجد خلاص سقط عن نفسه. إذا كان نذيرا، إذا كان نذيرا يلزم كل عام، أما إذا ما كان نذيرا فلا يلزم الإنسان بالأضحية كل عام، هي سنة، إن أتيت بها فهي خير وإن لم تأتي بها فلا شيء عليك. بل إن الوارد عن أبي بكر وعمر أنهما ما كانا يضحيان، لا لخلاف السنة، ولكن رأيا أن الناس اهتموا بذلك اهتمامهم بالواجب، فأراد أن يبين الأمة بيانا عمليا أن الأضحية سنة وليست بواجب. ولأن الناس أيضا صاروا يتباهون كما جاء في هذا الأثر، يقول أبو أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن آل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. ده يقول لك أنا ذبح بقرة الوحدة، وده يقول أنا ذبحت بعيرا، وده يقول أنا ذبح بقرتين، فصار الناس يتباهون بإيه؟ بهذه الأضاحي، بهذه الأضاحي يتباهون بذلك. فأبو بكر وعمر ما كانوا يضحيان من أجل هذا، من أجل أن يعلم الناس أن الأضحية ليست بالعزيمة، ليست بالواجب، وإنما هي مسنونة، ويجوز للعالم والمفتي أن يفعل الجائز وأن يترك المستحب إذا أراد معنى مشروعا من وراء ذلك، أو يعلم الناس عملية، أن يعلم الناس عملية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فشرب لما أراد الجهاد وهو صائم، شرب ليعلم الناس أن الأمر واسع وأن الإنسان يسعى الفطر في رمضان إذا أراد الجهاد ليتقوى على الأعداء. فالإنسان قد يفعل هذا، قد يفعل الإنسان هذا، أنه من الجهة العملية مثلا يفعل الجائز لبيان أنه جائز حتى لا يشد الناس بعضهم على بعض، كما دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الماء فشرب وهو قائم يعني واقف، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إيه ذلك. فالعلماء والأئمة المقتدى بهم قد يفعلون الجائز أحيانا من باب البيان للناس أن ذلك لا يلزمهم. فما كان يضحي أبو بكر ولا كان يضحي عمر رضي الله عنه حتى لا يعلم الناس أو حتى يعلموا الناس أن ذلك إنما هو ليس بالعزيمة وإنما هو سنة، فمن شاء فعلها ومن لم يقدر فلا شيء عليه وليس بالواجب عليه. نعم. ماذا؟ لو نظر يقول سألت سعيد بن شيبة عن بدلة جعلتها امرأة عليها فقال سعيد البدن البدن من الإبل ومحل البدن البيت وعتق. هذا إذا أطلقت وامرأة قالت يلزمني بدنة تذبح خلاص وأطلقتي يبقى هذه تذبح فين؟ في عند البيت العتيق. يعني لازم تحج يعني؟ لا مش لازم تحج. فالحج شيء وذبح البدن شيء آخر. البدن قد يرسلها الإنسان، يرسل الإنسان بالبدن إلى مكة فتذبح هناك. ولهذا لو أن الإنسان نظر أن يذبح بدنا كل سنة فإنه إيه؟ يرسل بها إلى مكة ويجزئه، وليس باللازم أن يكون حاجا. وقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع وأرسل أبا بكر ليحج بالناس، أرسل صلى الله عليه وسلم بدنه إلى مكة، أرسل بدنه وأشعرتها عائشة رضي الله عنها وأرسل بها النبي إلى مكة. فيجوز للإنسان أن يبعث بالبدن إلى مكة وهو في بلده، فإن نذر نذرا مطلقا فتذبح هناك. قال إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض. إذا سمت مكانا من الأرض قالت أنا أذبح بعيرا في بلدتي أو أذبح بعيرا في القاهرة أو أذبح بعيرا في كذا، فالمكان الذي تسمي المرأة أذبح فيه وجب عليه عليها الذبح فيه، إلا إذا تعلق ذلك بمحظور شرعي. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان يسمى بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. يعني لماذا هذا المكان بالذات؟ يعني لا ورد في مكان في فضل مثلا من الشرع، لماذا هذا المكان؟ وهذا فيه استفصال العالم إذا خرج الأمر على خلاف المعهود. يعني مثلا واحد مثلا نظر أن يذبح في مكة طبيعي، لكن لو يجي واحد يقول لك أنا نظرت شيخ أن أنحر أو كذا في بلقاس، نظرت أن أنحر بقرة في بلقاس، فما يقول له العالم مثلا خلاص أوف بنذرك؟ لا، لأن بلقاس ليه يعني إشمعنى ذبح في بلقاس؟ يعني لم يرد نص عن النبي بفضلة الذبح في بلقاس ولا في المعصر. فيقال لا تعال تعال بقى ليه بالقاس؟ ليه يعني اشمعنى بالقاس؟ يقول مثلا ده فيها سيدك مش عارف ايه، سيدك بقى يبقى ايه؟ يبقى لا يجوز، طالما سيدك يبقى لا يجوز. فان نحر في نذرا يذبح في مكان فانه يوفي بهذا ما لم يكن هناك ايه؟ محظور شرعي. ان كان في محظور شرعي فلا يجوز له ان يوفي بذلك، لقول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية. نعم. الايه؟ لا ياكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. لا يكون صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. الجزاء اذا كان يعني في محظور، هذا اذا كان في محظور، والنسك هذا من باب العطف الذي لا يتغير، فالجزاء والنسك واحد. فالدم الذي يذبحه نتيجة محظور لا يجوز الاكل منه، اما الذبح الذي يذبحه في تمتع او قران او اضحية فانه يأكل منه، اما اذا كان في محظور فلا يشرع الاكل منه، كله يخرجه الفقراء. ايه يعني الهدي اللي هو في التمتع او قران او اضحية ده يأكل منه، اما لو لزمه مثلا حلقة رأسه مثلا او مثلا باشر امرأته بعد التحلل الاول او غطى او اقلم اظفاره، يعني اذا كان نتيجة محظور فانه لا يأكل منه ابدا، لا يأكل منه. اما اذا كان في تمتع او قران او اضحية فانه يأكل منه، لو ان يأكل منه ويطعم الفقراء ويهدي الى اصحابه يخزن في ثلاجته. يعني واحد مثلا ذبح بقرة، ذبح بقرة اضحية مثلا، فانه له ان يأخذ مثلا الربع، الثلث، اكثر من ذلك، اقل من ذلك، ويدخر ذلك في الثلاجة، لا بأس بذلك. اما المحظور ان كان نتيجة ارتكاب محظور او ترك واجب، فانه يخرج ذلك كله ولا يأكل منه شيئا. نعم. ما بيسموه الفدو يعني، ما بيسموه ايه الفدو، لكن هو الفدو والهدي والذبح كله ايه بمعنى واحد، لما بيسموه الفدو. الفدو ده يعني ايه الغالب عند الناس ان الفدو ده مثلا يكون اللي هو يكون بنذر او يكون ارتكاب محظور. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الشرك في النسك. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يشترك في النسك. قال اخبرنا مالك: احسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة ان الرجل ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة ويذبح عنهم البقرة او الشاة الواحدة وهو يملكها او يذبحها ويشركهم فيها. فاما ان يشتري الرجل البدنة او البقرة ثم يشترك فيها هو وجماعة من الناس يوم الاضحى يخرج كل رجل منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها فان ذلك يكره. قال: وانما سمعت الحديث انه لا يشترك في شيء من ذلك، وانما يكون ذلك على اهل البيت الواحد. قال مالك: وسمعت بعض اهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته اذا هو اصابها وهو محرم في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. بعد ما يظهر ان الشرك في النسك ليس الشرك يعني المعروف اللي هو ضد التوحيد، ولكن بعد ما يكره من الشرك في النسك يعني الاشتراك، يعني الاشتراك. فابن عمر يقول لا يشترك في النسك، كل هذا محمول على الأولوية. كما قلنا الأفضل أن الإنسان يجعل الشاة لنفسه ولا يشترك في السبع، هذا الأفضل. لكن الصواب أنه لا كراهة في الاشتراك، وقد ورد السنة بذلك، لا كراهة في ذلك. نعم. العقيقة، العقيقة تجزي عن سبعة. طبعا احنا الاضحية قلنا تجزي عن سبعة، البدنة البقرة تجزي عن سبعة، الهدي تجزي عن سبعة. هل الاضحية حكمها حكم البدنة الهدي والاضحية؟ العقيقة هل حكمها حكم الهدي والاضحية؟ على قولين عند اهل العلم، على قولين، منهم من قال نعم تأخذ احكامه، ومنهم من قال لا يجوز الاشتراك في العقيقة، وهذا هو الصواب. لماذا يا اخواني؟ لان العقيقة المتعبد به هنا هو الذبح، فان الله عز وجل لما رزقك نفسا شرع ان تذبح نفسا مقابلها، فان كان ولدا فانك تذبح شاتين، وإن كان ابنة فإنك تذبح شاة، لأن النعمة تكون تامة في الولد، ولأن الناس يفرحون بالولد والنعمة به أتم، لأن الذكر أفضل من الأنثى، فمن حيث يعني هو، فتكون النفس التي رزقتها يذبح عنها نفس مقابلها. فإن ذبحت بقرة عن سبعة كان المذبوح إيه؟ نفسا واحدة. ذبحت بقر عن سبعة كان مذبوح نفسا واحدة، فليس المراد اللحم، ليس المراد اللحم، انما المراد والمتعبد به الذبح في نفسه، الذبح مقابل نفس، فنفس تذبح مقابلها نفسا، فالمراد الذبح وليس النظر هنا الى مسألة اللحم. فالصواب من قولي اهل العلم ان العقيقة لا تكون كالاضحية ولا تكون كالهدي في الاشتراك. نعم. فالعقيقة يذبح عن كل واحد، عن كل واحد من اولاده نفسا ان كان بنتا او نفسين ان كان ايه ولدا. وهذا يكون أيضا بهيمة الأنعام. يعني مثلا قد يقول قائل هل الأفضل عن الولد يذبح شاتين أو الأفضل يجيب مثلا يأتي ببعير؟ هل أفضل بعير أو يأتي بشاتين؟ نقول الأفضل شاتين أو يأتي ببعيرين. لو ذبح بعيرين فكشاتين ولهذا اللي يقول لك مثلا احنا نجيب ايه عجل ونجعله مثلا عن الاولاد وخلاص، ناتي بعجل ونجعله عن الاولاد، واخد بالك؟ لا، العجل هذا يساوي شاتا، لان كما قلنا النظر الى الايه الى النفس المذبوحة. فالعجل شاة، العجل واحدة والشاة واحد. ثم يلزمك في العجل ايضا ان يكون قد بلغ السن التي تذبح في بهيمة الانعام. العجل يبلغ ايه؟ السني من البقر، وهو ما بلغ السنتين. يبقى انت محتاج عجل بلغ سنتين، وهذا يساوي شاة طبعا، في وهو افضل في اللحم، هو افضل بس ان بلغت به السنتين. لكن مثلا عجل لبان او كذا، هل هذا يجزي؟ لا، ما يجزي، لانه ما بلغ السنتين، ما بلغ السنتين. نعم. ولا ينظر بقى الى وفرة اللحم، يقال لا ده العجل افضل من الشاة او العجل افضل من شاتين او كذا، هذا ليس ينظر فيه الى مسألة اللحم كثرة وقل. انت هات شاتين، هات شاتين تمام، واكمل بلحم عادي، اشتري لحما اذا اردت يعني لحما كثيرا، اشتري لحما، لكن تعبد بالذبح واضف الى ذلك لحما يشترى. نعم. يعني على مين؟ يعني ممكن انني اذبح لاضحيه لميه لا لا لا، الاشتراك لا، لان ده نسخ خاص، ده خاص وده خاص. كله. نعم. يعني الشاه ايا كان بقى فصيلته، سواء انت ذبحت شاة من الضأن او من الماعز، كل ده جدي خروف نعجة. نعم، جاء في الموطأ انه ذبح كبشا من كبش، ولهذا قال العلماء يجوز تجوز الشاه والسنة شاتان. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في النحر. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول: من نظر بدنة فانه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق او بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نظر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة ان اباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك: ولا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديا. وقال: لا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر من يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، والذبح والحلاق ولبس الثياب وإلقاء التفث لا يكون شيء من ذلك قبل يوم الفجر، قبل يوم النحر. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: الأيام المعلومات ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده. قال مالك: إنه سمع أن القانع هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. قال: باب العمل في النحر. وذكر هنا مسائل. المسألة الأولى: هل يلزم أن تذبح بيدك هديك؟ هل يلزم أن تذبح بيدك الهدية أم يجوز الوكالة؟ فساق بذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره، فقد وكل علي رضي الله عنه بأن ينحر باقي الهدي. لكن كم نحر النبي يوم الحج؟ نعم، المشهور أنه نحر 63 بدنة. وهذا طبعا انما ينحره المجازر, ما يقدر واحد يذبح ينحر هذا, انما هذا انما يذبحه المجزر الالي. وهذا يدل على كمال فحولته صلى الله عليه وسلم, لا سيما وان الابل غير الدجاج, الابل تختلف وغير البقر وغير كذا, لان الابل تنحر كما جاء في الحديث انها تنحر قياما كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر لما مر على رجل وهو ينحر بدنه فامره ان ينحرها قائمة معقولة الرجل اليسرى, يعني يكتف رجل اليسرى رجل من القدام اليسرى وهي قائمة ثم ينحرها, والنحر غير الذبح, النحر يأتي بمثل الرمح ويجعلها في لبتها هنا بخلاف الذبح فانه يذبح بسكين, لكن النحر يكون بحربة او شيء فيجعلها في اللبة هنا فتقع فيكون هذا ايسر, لان اذا كانت معقولة الرجل اليسرى مالت مباشرة نمت مباشرة. هذه السنة, هذا نحو السنة. فان تنحر بقى هكذا 63 بدنة هذا ليس شيئا سهلا, فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر هذا العدد كله ثم اعطى علي رضي الله عنه فاكمل المئة, فاكمل المئة, وانما هذا كان من تطوعه صلى الله عليه وسلم, ولان عليا ايضا شاركه في هذا الهدي, يعني شاركه في هذا الهدي, لهذا اعطى عليا فذبح. فيجوز الوكالة, يجوز الوكالة في الذبح, ان توكل الان مثلا المجزر, ان توكل البنك, الان الناس بتدفع في البنوك يجوز هذا, ان توكل شخصا ينحر عنك, ليس بلازم ان تنحر انت بنفسك, ليس بلازم ان تنحر انت بنفسك, لو وكلت واحدا ينحر لا اشكال في ذلك. ثم ذكر ابن عمر من نظر بدنتها فانه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند بيت العتيق. يقلد ويشعر, ايه تقليد؟ هو ان يربط في عنق البعير نعلين, يجعل نعلين, هذا هو التقليد. والاشعار ان هو يأتي الى السنم, سنم البعير, ويجرحه يشقه. قد يقول قائل ألستم تنهون عن تعليق مثلا حذاء او النعل في رقبة بعير او رقبة بقرة او يجعل في سيارة او كذا, فلماذا هنا شرع هذا؟ نقول انما الممنوع ان تفعل ذلك شركا, ان تفعل ذلك لدفع مضرة او جلب نفع, اما هذا انما فعل ليكون علامة, علامة, علامة على ان هذا هادي وانه قد اهداه صاحبه الى البيت, الى البيت اللي يذبح هناك, فلا يقربنه احد, فان ضاع اخذوه ودوه, ان كذا اخذوه ودوه هناك, فيعلم الناس ان هذا ايه, ان هذا هدي, هذا علامة فقط, علامة زي اللي فاتح محل احذية وبيجعل علامة يعلق ايه نعلا على باب المحل, ما نقولوش ده حرام, حرام لا, اللي نجعله علامة, انما لو الواحد بنى بيتا ثم جاء اتى بنعل فجعله على باب البيت ليدفع العين نقول هذا شرك, هذا شرك. اما الاشعار فهو ايضا ان يجرح السنام حتى يعلم بان هذا ايه, بان هذا هدي. فيقول ان نظر بدنة ذبحها هناك زي ما سبق القول, واما من نظر جزورا من الابل او البقر فلينحر حيث ايه شاء. طبعا ده اذا اطلق, لكن لو قال برضو بدنة في المكان الفلاني فانه يعمل بنيته ولا يعمل بلفظه. اثر مالك قال هنا, وقال مالك ولا يجوز لاحد ان يحلق راسه حتى ينحر هديه, يعني يوم العيد حتى ينحر الهدي, وهذا طبعا ورد السنه بخلافه في حديث عبد الله بن عمر بن العاص, حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل ان ينحر, قال ينحر ولا حرج, وما سئل النبي عن شيء يومها قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج, افعل ولا حرج. وحينئذ يجوز ان يحلق رأسه قبل ان ينحر, والا في السنة الترتيب, يرمي الجمرة بعد ذلك ينحر بعد ذلك يحلق بعد ذلك يطوف ويسعى, هذا هو الترتيب. فلو قدم شيئا على شيء يومها جاز ولا حرج. قال: ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر من يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، والذبح والحلاق ولبس الثياب وإلقاء التفث لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. وأيضا الصواب أنه صح لا يفعل شيئا قبل يوم النحر إذا لم يكن من أهل الأعذار الذين شرع لهم الذهاب إلى منى والنفر إلى منى ليلا، فإن أصحاب الأعذار ينفرون ليلا إلى منى، فمن نفر ليلا إلى منى بعد منتصف الليل جاز له أن يرمي، وإذا جاز له الرمي جاز الحلق وجاز الذبح. يعني لو واحد من أهل الأعذار ذهب إلى منى بعد منتصف الليل وهذا مشروع له، فإنه ينحر على الصحيح. وإذا طاف وسعى وحلق ورمى كل شيء هذا جائز له، طالما جاز له أن ينفر ليلا جاز له أن يأتي بأعمال الإيه؟ بأعمال الحج. قال مالك: وسمعت بعض العلم يقول الأيام المعلومات 3 أيام يوم النحر ويومان بعده، والصواب أنها 3 أيام: 11، 12، و13. قال مالك: إنه سمع أن القانع هو الفقير، القانع والمعتر، وأن المعتر هو الزائر، هو الفقير والزائر، يعني لعل قصد الزائر يعني الذي ينزل عليك وهو محتاج فتعطيه. نعم. طيب نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر. الايه؟ نعم، وبالنسبة لإخراج خارج مكة العلماء اجتهدوا في ذلك وأفتوا بأنه يجوز، لأن هي بيخرج البعض بس، يعني هو يبقون البعض الفقراء هنا ويخرجون البعض نضع لحاجة الناس، فهم اجتمعوا وأفتوا بهذا بالنسبة لهذا. أما المحظور فيأكل فقراء الايه؟ يأكل فقراء مكة، ده من المحظور لابد ان يكون فقراء مكة، انما الهادي اجتهدوا في جواز اخراج خارج مكة. نعم اللي عليه محظور، نعم يوكل. طب البنك لا يعلم الشيخ ان هذا محظور ام ليس؟ يعلمه، لكن ما ادري هل هم يكتبون هذا او لا يكتبون. نعم. وحتى اذا ما علم فالمذبوح كثير، يكون في المكة في مكة مذبوح كثير. نعم. نعم، لأنه ما في إشكال في التعميم، ما في إشكال، لأنه البعير يذبح هنا والجزور يذبح هنا في أي مكان. أما لو قال بدنة فالبدن هذه إنما تعرف بإيه؟ بأنها المهدية إلى البيت، فيبقى عند الإطلاق إذا أطلق يبقى تكون في مكة. أما إذا قال حتى البدن في بلدتي فيعمل بإيه؟ بلفظه هنا، يبقى في البلد، لكن هذا عند الإطلاق. فعند الإطلاق لفظة البدن إنما تكون فيما يذبح في الحرم، إنما البعير لا، عند الإطلاق احنا عندنا يذبح البعير. نعم.